أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأفعال العباد هذه النقطة المهمة وأفعال العباد هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد. أفعال العباد بخلق من الله تعالى وكسب من العباد، وهذا ليس له أي علاقة بمسألة الاختيار أو الجبر. نقول إن لم يكن العبد موجدا لفعله فعلى أي شيء يحاسب؟ نقول لا، العبد محاسب على اختيار فعله وعلى قصده إليه وعزمه المصمم على أن يفعل، وليس محاسبا على الإيجاد. وهذا الاختيار والقصد والتوجه والعزم المصمم وتعليق القدرة هذا الذي نسميه الكسب. فالعبد ليس مكلفا بخلق فعله ولا إيجاده، بل لو كان العبد مكلفا بأن يوجد فعله من العدم لكان من تكليف ما لا يطاق. طيب إجمالا ما الدليل على ذلك؟ قلنا الله، والله خلقكم وما تعملون، تمام، الله خالق كل شيء وأفعال العباد شيء، وأدلة نقلية كثيرة. طيب من العقل ما الذي يمكن، يعني ما الدليل العقلي على أننا لا نخلق أفعالنا ولا نجدها؟ يعني كل أحد في الحقيقة يشعر في قرارة نفسه كأنه يفعل أفعاله، خاصة الأفعال الاختيارية، صحيح؟ كل أحد يشعر بأنه هو الموجد لفعله، يعني وكل أحد أصلا إذا قيل له أنت لا توجد فعلك، تمام، ممن لم يعتد على هذا الكلام يستغرب ويتعجب منه، ما معنى أنني لا أوجد فعلي يعني؟ ما معنى هذا؟ صحيح؟ ولكن لاحظوا، أنت الآن من أجل أن توجد أي فعل، طيب إذا كان ذلك الفعل مما يوجد بآلات فلا بد أن تكون عالما بتفاصيل عمل هذه الآلات وأنها كيف تعمل حتى تشغلها وتحركها لتوجد، أليس كذلك؟ صحيح؟ يعني كل من يفعل فعلا لا بد أن يكون عالما بتفاصيله وبكيفية ذلك الإيجاد، صح؟ ونحن عندما نحرك أيدينا نتوهم أننا نوجد الحركة، ولكن هل أحد فينا يعلم كيف تحركت اليد أصلا؟ ما هي الأمور التي حصلت في المخ، في الدماغ، وفي الأعصاب، تمام، وفي الهرمونات، وفي الإشارات، وفي كل ما يحصل من أجل تحريك هذه الحركة؟ وما هي العضلات التي يجب علي أن أمدها، والعضلات التي يجب علي أن أقبضها حتى تتحرك يدي حركة معينة؟ هل يعلم أحد فينا هذا؟ إذا لم يكن عالما بكل هذه الأمور فكيف يدعي أنه هو الموجد للحركة؟ هو لا يعلم كيف تحصل الحركة أصلا، فكيف يمكن أن يدعي أحد أنه يوجد الحركة مثلا؟ صحيح؟ فالذي يتوهمه كل إنسان من أنه هو الموجد لأفعاله وحركاته وسكناته وألفاظه هذا مجرد وهم، وإنما الذي هو يشعر به في الحقيقة، حقيقة ما يشعر به كل إنسان في باطنه، هو الاختيار وليس الإيجاد. فنحن ندرك بالضرورة أننا مختارين لأفعالنا الاختيارية، لكن نتوهم مع ذلك، أو نتوهم أن هذا الاختيار الذي نشعر به هو الإيجاد والخلق، فأقول كيف لا أكون موجدا؟ وكيف تكون موجدا وأنت لا تعرف شيئا عن تفاصيل ذلك الشيء الذي تجده؟ هذا مستحيل، واضح؟ فقال وأفعال العباد هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد، ولم يكلفهم، أي لم يكلف الله عز وجل عباده إلا ما يطيقونه. طيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. يعني أن الله عز أن العباد لا يطيقون ولا يتحملون أكثر مما كلفهم الله عز وجل أو غير ما كلفهم الله عز وجل، صحيح؟ بمعنى أن الله عز وجل حكيم الحكمة المطلقة، وأنه يعلم أن هذه التكاليف التي كلف بها العباد هي التي تترتب عليها المصالح التامة الكاملة لهم إذا التزموا بها، صحيح؟ وأنه لو كلفهم فوق ذلك لحصل بذلك الفساد، ولم يكن في ذلك خير، ولم يكن في ذلك المصلحة التي تقتضيها حكمته البالغة سبحانه وتعالى، صحيح؟ وأنه أعلم بخلقه، فكلفهم مثلا في اليوم والليلة بخمس صلوات، فلو فرضنا أن الله عز وجل قد كلفهم بستة مع بقية التكاليف يكون ذلك شاقا عليهم ولا يكون في قدرتهم أن يلتزموا بذلك وأن يأتوا بما أمر به الله عز وجل كما أراد، واضح؟ فقال ولم يكلفهم إلا ما يطيقونه ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو وهذا المعنى عليكم السلام، وهذا المعنى هو حاصل تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، تمام؟ قوله قول من؟ قول العبد. ها؟ قول العبد إذا كان الضمير راجع للمذكور سابقا، لأنه ليس قول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله ليس موجودة في القرآن، فليس قول الله عز وجل، صحيح؟ أو أن نقول ماذا؟ أو أن نقول قول الضمير راجع المفهوم من الكلام السابق، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأدعية المأثورة لا حول ولا قوة إلا بالله. الحاصل هو حاصل تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الحول تمام أصلا مأخوذ من التحول، صحيح؟ يعني لا حيلة ولا قدرة للإنسان على تحول حاله، على تحويل حاله، تمام؟ إلا ماذا؟ إلا بالله عز وجل. قال أي لا حيلة ولا حركة عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله عز وجل وعلمه وقضائه وقدره، تمام؟ وتكلمنا عن هذا سابقا. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تمام؟ فالعبد له مشيئة، ولكن لا يمكن أن يشاء أن يحصل للعبد من العبد شيء أو يحصل له شيء إلا ما شاءه الله عز وجل. وقد يشاء العبد أمورا ويرغبها وتحصل لأن الله شاءها وأرادها، وقد يشاء العبد أمورا لا تحصل لأن الله لم يشأها ولم يردها، لأن مشيئة الله هي الغالبة. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. كل ما كتب من الأزل وقضاه الله عز وجل وقدره لا بد أن يحصل، ومهما احتال الإنسان لا يمكنه أن يغير في قضاء الله شيئا. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا قبل ذلك إن الله عز وجل منزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، صحيح؟ وبالمناسبة يعني هذه الآية قوله تعالى وما ربك بظلام، ظلام هذه ليست مبالغة، تمام؟ وإلا يفسد المعنى، لأنه إذا كانت صيغة مبالغة فيكون المعنى ليس الله مبالغا في ظلم العبيد، وهذا ليس فيه نفي أصل الظلم، يعني الله ليس كثير الظلم ولكن قد يكون قليل الظلم، تمام؟ ولذلك قالوا ظلام هذه وبعض الكلمات في العربية كمثل لاب وتامر ونحو ذلك، هذه صيغة نسب سماعية، يعني كأنه قال ماذا وما ربك بظلمي، أي وما ربك بمنسوب إلى الظلم. واضح؟ طيب، الله عز وجل منزه عن الظلم رأسا، بأي معنى منزه عن الظلم؟ يعني نقول الله لا يظلمنا، ما معنى لا يظلمنا؟ أغلب الناس يتصورون معنى أن الله تعالى لا يظلمنا أو لا يظلم أحدا، يتصورون أن معنى هذا الكلام أن الله عز وجل لا يفعل ما يضرنا، لا يفعل إلا ما هو فيه مصلحتنا، تمام؟ وليس المعنى كذلك، ليس معنى تنزه الله عز وجل عن الظلم هو هذا، ولكن قلنا قبل ذلك الظلم له أحد معاني ثلاث: إما أنه التصرف في ملك الغير بغير حق، تمام؟ أو أنه مجاوزة الحد، أو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، تمام؟ الظلم بمعنى التصرف في ملك الغير بغير حق، كيف يمكن أن يتصور في حق الله عز وجل ولا ملك لغيره أصلا، كل شيء ملكه تاما، والله عز وجل خالق كل شيء، وملك الله عز وجل لكل ما خلقه هو أتم أنواع الملك، ولا يتصور أصلا ملك حقيقي لغيره، لأن غير الله لم يوجد شيئا، فكل شيء ملكه ملكا تاما، فكيف يمكن أن يتصور في حق الله أنه يتصرف في ملك الغير لا ملك للغير أصلا حتى يتصرف فيه الله عز وجل؟ فكل ما كل تصرف لله عز وجل في العالم بأي شكل، ينعمنا، يرزقنا، يضيق علينا، يبتلينا، تمام، يضعنا في الجنة، يضعنا في النار، يحرقنا، تمام، يرزقنا البنين، كل هذا تصرف في ملكه محض، صحيح؟ والذي يتصرف في ملكه لا يقال له ظالم، تمام؟ ثانيا، المعنى الثاني للظلم هو مجاوزة الحد، وهذا أيضا من المعاني المستحيلة التي لا تتصور في حق الله عز وجل. كيف يتصور في حقه أن يكون له حدود وأنه يجب عليه أن لا يتجاوز تلك الحدود؟ من الذي يضع حدودا لله عز وجل في التصرف؟ تمام؟ فمهما فعل سبحانه وتعالى هو تصرف في ملكه، ولا يتصور في حقه أن يجاوز حدا ما، لأنه لا يمكن لغيره سبحانه وتعالى أن يفرض له حدودا. طيب، ثالثا، وضع الشيء في غير موضعه، والله عز وجل هو الحكيم صاحب الحكمة المطلقة، فكل ما يفعله الله عز وجل لا بد أن يكون لحكمة، ولا بد أن يترتب عليه مصلحة وإن خفيت علينا، يعني سواء أدركنا بعض الحكم في بعض أفعاله أو لم ندرك شيئا من الحكم في شيء من أفعاله، الحكمة ثابتة، فلا يوصف الله عز وجل أبدا بأنه يضع الشيء في غير موضعه، تمام؟ وحينئذ فالظلم بكل المعاني المتصورة له لا يمكن أن يثبت في حق الله عز وجل. تقدس عن كل سوء وتنزه عن كل عيب وشيء سبحانه وتعالى، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن جميع النواقص، حتى قلنا بأن إجمال الإيمان بالله عز وجل الذي كلف به كل مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان. تقدس عن كل سوء وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا معنى لا يسأل عما يفعل، يعني لماذا لا يسأل الله عما يفعل؟ لأنه من يسأله؟ من الذي يسأل إذا تصرف في ملكه؟ تمام؟ فلا يسأل عما يفعل ليس نهيا، يعني يقول الله عز وجل لا يتصور في حقه أن يسائله أحد، ولكن هم يسألون لأن كل فرد منهم ليس له ملك أصلا، حتى نفسه لا يملكها، فهو مسؤول حتى عن تصرفه في نفسه. أما الله عز وجل فمالك كل شيء، صحيح؟ فمن الذي يسأله؟ فلا يسأل الله عز وجل عما يفعل، وهم يسألون. تمام؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.